لأنه لما كان فعل هؤلاء عظيما كان عذابهم عظيما. انتهى الوقت. نعم عبد الوهاب. الله يا شيخ الآن تدعوهم إلى معروف تنهى عن منكر، يحتج عليك أحيانا يعني بما تقبله الدولة، تقول أن دولتي هي من أشد البلاد تطبيقا للشريعة، نعم. ولو كان هذا منكر لما يعني وجدت هذه البلاد، فماذا المجيب؟ نعم، الذي يحتج لفعل الدولة نقول هذا ليس بحجة بإجماع المسلمين. الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، والمسلمون أجمعوا على أن فعل الدول ليس بحجة. ثم إذا كان هناك شيء تفعله الدولة يعترف هو بتحريمه، نقول انظر الدولة فعلت كذا وكذا، هل تقول هذا حرام أو تقول حلال؟ نعم. فإذا كان يعترف بأنه حرام نقول إذن ليس هناك حجة في فعل الدولة. نعم. في هذا الزمن كثر مفتين يا شيخ وركب الفتوى كل من تمطع الجواب، فنجد كثير من الناس إذا سألت عن حكم شيء أو أنكرت عليه حكم الدخان مثلا، قال يقول الشيخ الفلاني أنه مكروه، نعم. ما يعرف المكروه من المحرم، لكن يتبع مثل ما قال العامة حط بينك وبين النار وتوى يا شيخ. نعم. يعني ما عندك حجه؟ هذا صحيح ان المفتين الان كفر لا شك، وانه ركب المطيه من لا يعرف ان يصرفها، ولكن موقفنا تجاه هذا الشيء ان نقول هذا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وناتي بما عندنا من من, من الادله، لان اي انسان يفتي بغير علم فلا بد ان يكون العلم مخالفا لما افتى به، فناتي بالدليل من الكتاب والسنه ونحج بهذا. نعم نعم. نحن نقول الشيخ ما هو دليل، نقول اذا كنا نقول لك قال الله ورسوله وتقول قال الشيخ يعني اذا معناه اتخذت هذا الشيخ نبيا وتركت نبوه محمد عليه الصلاه والسلام، ونقول ما يوم القيامه هل ستسال عن هذا الشيخ ولا عن الرسول؟ عن الرسول، ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ اين؟ نعم. الايه هذه الذي استدل بها من يقول انها لا يجب التذكير الا اذا نفعت، قال الجمهور المعنى ذكر ان كان هؤلاء اهل للتذكير، مثل ما قل علمه ان كان يعرف العلم، فهي من باب الحث ومن باب التهديد لهؤلاء المذكرين. نعم نعم. داود يقول الشيخ الذي يأمر بالمعروف ولا يأتي ولا يأتي، يعني يخلي الناس يقعون في تناقض، حتى الآن نرى مثلا يطلع تحريم الغناء ثم يأتي بعد الموسيقى، يطلع تحريم شيء مثلا تكشف الأوراق يطلع بعد كذلك، فالناس وضعهم في تناقض، تجدهم يطبقون هذه البيت ويعرفون هذا الحكم، ولكن يعني ما واقع في قلوبهم، فهذا يأتي إلى منكر أكثر من هو عنه. وما تنسى يعني نبقى المنكر منكر ولا ننكره لأن الناس يفعلونه، لأنه يؤدي إلى أكبر. على كل حال أنت إذا أنكرت المنكر وفي ناس يفعلونه أو أنت ما تفعله، عرف الناس أنه منكر واجتنبه بعض الناس. هل مثلا الآن لما نقول إن الغنى حرام، إن الغنى حرام أو حلق اللحية حرام، ثم يفعل الناس ممن يشار إليهم لمراتبهم الاجتماعية، هل الناس يقول والله هذا حلال؟ أبدا. يحتجون، المبطل يحتج فيما إذا زاغ العالم أو زل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه وغيره من السلف يحذرون من زلة العالم. العامة ما يحتجون احتجاج حقيقي يعني يرون أن حجة لهم إلا في مسألة العلم، هذه المشكلة. نعم محمد. شيخ بعض الناس لما زيد الشر زال خير، والبعض بالعكس، فهل نقول الثاني؟ شلون؟ بعض الناس كلما زيد الشر زاد خير، والبعض الآخر بالعكس.

السياق لف لفا ونشرا مشوشا، او احسن نقول غير مرتب. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمان، جواب اما محذوف والتقدير فيقال اكفرتم، واما الجمله اكفرتم بعد ايمانكم فهي مقول للقول المحذوف اي فيقال اكفرتم. ومن القائل؟ يحتمل ان القائل هو الله عز وجل، ويحتمل ان يكون القائل الملائكه. وعلى كل تقدير فالمراد بالاستفهام هنا التوبيخ والتنديم، يقال لهم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب. فهذا الاستفهام للتوبيخ، اي ان هؤلاء يوبخون، فيجمع لهم بين الالم البدني والالم القلبي النفسي. وذلك لان العذاب قد يكون على البدن وقد يكون على النفس وقد يكون عليهما جميعا. من الناس مثلا من تضربه ولا توبخه، نقول هذا العذاب على ايش؟ البدن. ومن الناس من يوبخه في مقام يرى فيه الاكرام والاحترام فتهينه، فهذا عذاب نفسي قلبي. ومن الناس من يجمع له بين الامرين كالكفار، فان الكفار يوبخون في عرصات القيامه، ويوبخون عند دخول النار كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. ويوبخون ايضا بعد ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، فانهم يوبخون ايضا في حال دخولهم النار ومكثهم فيها ما شاء الله وطلبهم ان ينجوا منها. قول اكبرتم بعد ايمان، المراد بالايمان هنا ايمان الفطره، لان كل مولود يولد على الفطره، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ويحتمل ان يكون المراد بالايمان الايمان الفطري الاختياري، وتكون الايه في سياق من ارتد بعد ايمانه، لكن الاول اولى لانه اعم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا العذاب، اي عذاب؟ البدني والنفس. وقوله ذوقوا العذاب اي مسه. والذوق هنا ليس ذوقا باللسان، بل هو ذوق بالبدن كله، لان الذوق قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالبدن. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسان. وإذا قيل ذاق الثمرة هذا ذوق اللسان، ذاق العذاب هذا ذوق البدن. فلكل مقام مقال. قول ذوق العذاب أي يقال لهم أيضا ذوق العذاب، وهو العقوبة على الذنب، بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم. الباء هنا للسببية، وما مصدرية أي بكونكم تكفرون بالله. وأما كنتم تكفرون فإعرابها ظاهر، كان واسمها وخبرها، لكن خبرها جملة. وقول بما كنتم تكفرون بمن؟ تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به. في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب التذكير